الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين. نعم. هون وفي اتحادي وصلنا وقدم الأخصة. قدم الأخصة. قدم الأخصة. نعم. طيب وقدم الأخصة. قال الإمام رحمه الله: وقدم الأخص في اتصالي، وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. كمل. وقبل يا النفس مع الفعل التزم التزم نونو وقاية وليسي قد نظم. حسب. وقدم وقدم هذا واو استناف ولا واو عطف؟ واو عاطفة للبيت اللي قبله، ما يتكلم عن الضمائر وأحوالها وترتيبها. قدم فعل أمر وفاعله تقديره أنت. الأخص مفعول به في اتصالي. طيب سؤال، لماذا لم ينكر المجرورة مع أن محله التنكير فهو منقطع عن الإضافة وأل؟ لماذا لم ينكر اتصال بالتنوين مع أنه منقطع عن الإضافة وعن أل؟ أحسنت. بس ولا أصله أن يقول في اتصال. طيب في اتصال جار ومجرور متعلق ب قدم، وقدمنا هذه ايش؟ الواو هذه كمان عطف الجمل على الجمل. وقدم فعل امر ضميره انت فاعله يعني، ونونه نون توكيد خفيفه. اذا اتصل الفعل مع نون التوكيد ايش يحصل فيه؟ يبنى على السكون. طب لماذا فتح؟ أصل النون تبع التوكيد إذا دخلت على الفعل ينبنى على السكون صح؟ لا يبنى الفعل مش النون، على إيش يبنى؟ شيخ الفتح. بعدين معاكم اخواني، انتوا بتراجعوا ولا ما بتراجعوا؟ ما بتراجعوا. طيب ما هذه ما مصدرية ازعم انا، صواب؟ هاي ما مصدرية يا عدي؟ موصولة، فهي في محل نصب على جيد. طيب شئت فعل ماضي فاعله أنت في انفصالي متعلق بشئت. طيب ما فهمت. لا متعلقة بقدم مش شئت، أنا قلت شئت. لا خطأ. طيب ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب. كلمة أخص تعني إيش في المقارنة بين المعارف والمقارنة بين الضمائر؟ دخول الأخصية يعني إيش؟ يا أحسنت، يعني مزيد تعريف. أيوة، أنه أعرف من غيره. إذا قلت أخص نعم يعني كان أعرف، يعني قل الشيوع فيه، قل الشيوع. إذن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. الآن المتكلم لما هو أخص؟ لأنه لأنه يكفيك أنه يكلمه عن نفسه. طب المخاطب لما هو أخص من غيره؟ للمواجهة. ليه؟ مواجهة. طيب فإذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر. طب استثنى الرفع، ليش استثنى الرفع؟ تكلمنا مرة ماضية فصلنا تفصيل كثير. لما قلت انه عمد لا يتخيل كلمة. ليش استثنى الرفع؟ اقول انه من العمد صحيح شيخ. ماشي يستلزم منه البيت والقطع. لا يتصور الكلام بدون العمد. اما الاستتارة والانفصال متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب. فإذا الهاء ستكون رتبتها وين؟ آخر واحد. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. فلا تقول أعطيتهك ها ولا أعطيتهني وأجازه قوم. طبعا إجازة عن قوم معناه أنه سمع لكن هل اضطرد السماع؟ لا. فيكون لغة في قوم. والقاعدة التي تحكم في وجه الفصاحة تذكر لما شرحنا مقدمة الفصيح قلنا والقرائن التي يحكم بها على الأفصح منها لا خلاص شو قلنا القرائن التي يحكم فيه انت كيف تعرف انه هذه اللفظة اللفظة افصح من غيرها من كلام العرب من كلام العجم العرب تقضي عليها اذا كانت مضطردة وموافقة للقياس موافقة للقياس وخف منها الثقل لأن العرب من شروط الفصاحة عندهم أن لا تكون الكلمة ناشزة ومتباعدة النطق عند بعضها فهذا يسبب الثقل فهذا يسبب الثقل. طيب أين الأنسب أن تفصل الآن الضمائر هذه أم تقول أعطيتك أعطيتهوك؟ فصلها أفضل. ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه. افهموا هذه الفائدة لاشتغالي أنا عبيد ربي بالحديث. ابن الأثير والزمخشري في الفائق يروي وأبو عبيد بن القاسم السلام لأن أبو عبيد بن القاسم السلام في كتاب المصنف وكتاب الغريب الحديث خير منهما. لما خير منهما دينا وخير منهما علما لأنه هو على اعتقاد أهل السنة وهم أشعريان عفوا ذاك معتزلي وذاك أشعري لكن الفائدة مش هنا الفائدة فما هاي فائدة. تستطيع أن تعد كتاب غريب الحديث لأبو عبيد القاسم السلام من كتب التخريج لأنه يروي أحاديثه بأسانيده هو. اتفقنا؟ فإذا سئلت أي الكتب تعد من كتب التخريج منهم كتاب التهذيب اللغة للأزهري وكتاب أبو عبيد القاسم السلام اللي هو غريب الحديث. المهم الزمخشري في الفائق وابن الأثير في كتابه هذا اللي هو نهاية في غريب الحديث يذكرون كثيرا من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمة بل بعض منه مشهور في كتب الأداب وكتب الفقه لا سند لها ولا تعرف ويبني عليها مسألة لغوية أو نحوية هذا إيش ليس بصواب حتى أن بعضهم أخرج رسالة دكتوراه في انفرادات ابن الأثير وغرابة الألفاظ والروايات التي نقل. المهم قول سيدنا عثمان أراهمني الباطل شيطانا يعني أراهم الباطل إيايا شيطانا وهذا على الانفصال لكنها هنا على الاتصال. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت على خصة فقلت شو هاي مش واضح عندي الدرهم شو هذا ناقص الحرف عندي هذا قلت الدرهم وأعطيتك إياه أعطيتني إياه ايش عندك القرآن مثلا مش مكتوب؟ فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه. أيوة. وأعطيتني إياه. وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك. أعطيته إياك، هذه ممتازة لأنك حصرت المفعول به الثاني بالانفصال، فاهمين علي؟ هسه الجملة كلها أعطيته إياك فعل وفاعل، مفعول به أول ومفعول به، لكن لما فصلت المفعول الثاني زال الالتباس، زال الالتباس. اتفقنا؟ طب وين الالتباس والاتفاق على أن كليهما مفعول؟ مفعول به أول وثاني. إيش الفائدة؟ حرك ذهنك يلا يا علاء، دائما نبيه أنت. إيش الفائدة؟ الانفصال سيرفع اللبس في الضمائر حينما تكون منصوبات، وخصوصا إذا كانت مفعولات، مع الاتفاق على اثنين أنهم مفعيل. من من جيد. أيوة. من الذي أخذ ومن الذي أخذ؟ فالثاني المفعول الثاني فاعل لغوي، فهمتوا؟ والأول مفعول لغوي. إحنا فهم التفقين على أنه مفعول بي، تفهمت؟ من الفاعل اللغوي؟ الثاني الذي أخذ. والمفعول اللغوي الذي أخذ مفعول الأول، اتفقنا؟ فيزيل اللبس الآن لو كان الضمائر التبس الأمر أكثر، من الذي أخذ من؟ فهمتم؟ طيب، وهذه ما رأيت أحدا ذكرها إلا عبيد ربه. يلا كمل وأقدمنا. وقد نعم. وإليه أشار بقوله وقدمنا ما شئت في انفصالي، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما نجيب الله يرحمه. وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. عند أمان اللبس يكون الأمر أسهل، لكن عند الالتباس، لأنه تأخر الرتبة مع تأخر اللفظ، احفظوها في الجمل الإسمية وفي الفاعل ونائب الفاعل، تأخر والحال والتمييز والاشتغال، تأخر الرتبة مع تأخر اللفظ هذا يسبب لبس شديد من صاحب النسبة، لأنه من كان متأخر الرتبة تؤخر كذلك لفظا، هذا مشكل. إن كان لك الأولى أن تقدمه حتى لا يلتبس مع غيره عند التشارك، اتفقنا؟ بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه، لاحظ هذه عكس مثالنا السابق. زيد أعطيتك إياه، يصلح زيد أن يكون هو الفاعل، ويصلح المعطى الذي تظنه هو الفاعل، فأيهما الفاعل لا تدري، يصلح لجهتين، كل يكون معطى للآخر، لم يجز تقديم الغائب. لم يجز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. حتى هذا مثال أشكل، لاحظ في الحاشية في شيء نعم في هون بالحاشية نعم. إنما يقع اللبس، قال الشيخ رحمه الله، إنما محمد يقع محمد الدين رحمه الله نعم. قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله إنما يقع اللبس فيما إذا كان كل من المفعولين يصلح. أنا عندي كل واحد. ما عندي واحد. إذا كان كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا كما ترى في مثال الشارح. ألست ترى أن المخاطب وزيدا يصلح كل منهما أن يكون آخذا، ويصلح أن يكون مأخوذا؟ أما نحو الدرهم أعطيته إياك أو الدرهم أعطيتك إياه فلا لبس، لأن المخاطب آخذ تقدم أو تأخر، والدرهم مأخوذ تقدم أو تأخر. اتفقنا؟ هذا في الدرهم، الدرهم معروف أنه يعطى ويأخذ، فكيف إذا كان اسم عبد؟ ها؟ فسيلتبس الأمر أكثر. طيب أكمل. وهذا عفوا وفي اتحادي وفي اتحاد طيب وفي اتحاد الواو كذلك هذه حرف عطف وجار ومجرور في الجهاد متعلق بلزم. الرتبة طبعا مضاف إليه لأنه أصلا اتحاد مضاف والرتبة مضاف إليه. إلزم فعل وفاعل. فصلة طب هذا فصلة مصدر ولا اسم مفعول ولا فعل إيش هذا؟ إلزم فصلا إيش يا أمجد؟ هل هو مصدر على بابه ومعناه أم مصدر عني به اسم مفعول أم فعل؟ قدره إلزم مفصولة مصدر هي مصدر عادي هو المصدر مراد منه لأنه هو يريد الحدث لا يريد شيء آخر الحدث. اتفقنا يعني إلزم فعل الفصل إلزم فعل الفصل. طيب فصل هون هي مفعول به وقد هذه إيش حرف تحقيق لا يعني لا هون طبعا قد تدل على التقليل وهي لا محل لها من إعراب. يبيح فعل مضارع لما رفع بالضمة يا لؤلؤي السبب تجرد من الناصب والجازم. يبيح الغيب ها غيب هذا فاعل ولا إيش فاعل فيه جر مجرور متعلق به يبيح. وصل مفعول به كذلك نعم. وقد يبيح الغيب فيه وصلا. طب أنا أستطيع أن أعرب إعراب آخر المفعول لأجلي يجوز لأجلي الوصل يجوز. طلعوا على بيت طلعوا علي المانع فيه حرف وما بتيجي لوصل. دخلت في البيت محبتك دخلت إيش طب شو المانع السياق يبيح والمعنى يمنع لأنه الوصل هو هو أباح الغيبة لأجل الوصل لا في حال الوصل فالمفعول بهون في سياقه يكون كالواصف. طيب إذا اجتمع ضميران فكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلم. الآن ضميران منصوبان ها نعدد متحدان في الرتبة إذا ثلاثة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه ولا يجوز اتصال الضميرين فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيته هذا فيه إلباس وثقل في النطق. نعم إن كان طب هاي شو نعم هذا هذا هل هي جواب متصدر بسؤال نعم تقدير إيش قدر يا يمكن سأل مثلا يسأل في تقدير سؤال مثلا إنه طب هل في حالات نادرة تجوز نعم إن يمكن فهل ينعكس ما قلت نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما. طبعا هذا الزيدان الدرهم أولا أسباب تجيز منع اللبس في هذا الأول الزيدان تصدر فكان مبتدا ثانيا الدرهم لا يمكن أن يأخذ الزيدان أعطيتهما بالتأكيد سيكون المفعول به هذا عائد على المبتدأ. المبتدأ اتفقنا؟ زيدان فصيحة طبعا فصيحة طبعا فصيحة ذكرها ابن عقيل تعترض؟ وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. طبعا هذا البيت ليس من أبيات الألفية وفي بعض مدخل في الألفية. وقال ابن بونة رحمه الله الذي أدخل ابن الناظم اللي هو ابن الإمام ابن مالك. ها نسخة مدخلين. نعم استغربت انه ما قرأت البيت هذا عليه. اقرا قول ابن عقيل. ربما اثبت هذا البيت في ربما اثبت هذا البيت في بعض النسخ الالفيه وليس منها. طيب من يعرب لي وربما اثبت هذا البيت؟ ربما غير على جزار ربط حرف شبيه بال الواو استئنافي وربع حرف شبيه بالزائد حرف جر شبيه حرف جر شبيه بالزائد او العكس ما كاف ومكفو يلا ربما أيوة. أثبت فعل أثبت أثبت أثبت أثبت فعل مغير الصيغة نائبه أثبت هذا هذا يعني البيت بدل بدل إيش بدل هذا خطأ طبعا أن يكون هون بدل الأولى منه أن يكون لا كل بيت لا شو اسمه عطف بيان عطف بيان صح. طب ليش الأنسب يكون عطف بيان؟ لأنه النائب الذي هو بد يبينه مبني وسبب ذلك لأنه موغل في الإبهام. هذا مش موغل في الإبهام لما جاءت البيت الأولى أن يكون بدل منه ولا يكون عطف بيان بدل بيكون نفس الحركة نفس الشيء طبعا طبعا تشكيل هو قال وما قال ابن هشام وما جاز أن يعرب وما جاز أن يعرب بدلا يعرب عطف بيان لكن هو دائما يكون عطف بيان الأنسب أو البدل لا. لاحظوا هون ليش أنا أقول خليتكم يا إخوان نتعود نعرف ها حركوا هو طفي هذول الشيء. Thank you.